إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأقول مستعين بالله سبحانه وتعالى، إن من تمام نعمة الله على العباد أن أكمل لهم هذا الدين، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ولم يقبض النبي صلى الله عليه وسلم حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولقد كانت هذه الأمة مرحومة في أول عهدها، جمعها الله على الهدى وألف بين قلوب أفرادها وحماها من الهوى، حيث استقامت على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، على طاعة رسوله، على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعرفون غير اتباعه وتوقيره، لم يكونوا يعرفون غير اتباعه وتوقيره واتباع النور الذي أنزل إليه، مستسلمين منقادين لما جاء به من الحق. لم يكن لهم قول مع قوله ولا اعتراض على حكمه، إنما كان قولهم سمعنا وأطعنا، وهكذا صار على طريقهم وسلك سبيلهم أصحاب القرون المفضلة من التابعين وأتباعهم من الأئمة المهديين رضي الله عنهم أجمعين. ثم خلف من بعدهم خلوف، لم يقنعوا بوحي الله وشريعته، ورأوا أن هناك حاجة إلى التصحيح والزيادة والحذف، فأعملوا العقول في الوحي المعصوم واستدركوا على أحكام الحي القيوم، ففرقوا دينهم وكانوا شيعا. بأسهم بينهم شديد، فتشعبت السبل بالناس، ولم ينج منها إلا الأكياس. ووقع ما كان يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من أئمة الضلالة، فوقع الاختلاف والشقاق، وعظم في الأمة الافتراق، حتى تجاوزوا اليهود والنصارى، فأعرض أكثر الفرق عن الكتاب والسنة، وضرب آخرون آيات الله بعضها ببعض، وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق، وزين ذلك إبليس اللعين في أعينهم، فرأوه حسنا وحسبه عين العقل والاستقامة، ولم ينج من ذلك إلا فرقة واحدة سلكت الصراط المستقيم والمنهج القويم سبيل السلف الصالح، سبيل السلف الصالح الذين رأوا أن النجاة في ركوب سفينة السنة مع الطائفة المنصورة الناجية، وهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، وهو جزء من حديث الافتراق، هو حديث صحيح. وما فتئ أهل الإهواء في التلبيس والتدليس على عامة الناس، وما فتئ أهل الأهواء في التدليس والتلبيس على عامة الناس حتى تروج أباطلهم وبدعهم بشتى الوسائل والسبل، ولكن الله تعالى هيأ لهذا الدين علماء عاملين وأئمة مخلصين ينفون عنه تحريف الغالين، انتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، فلا يخلو زمان من قائم لله بحجة، كما قال علي رضي الله عنه: ولقد كان في كل عصر ومصر من أرض الإسلام المباركة منهم نخبة فضلاء لهم في الذب عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والرد على أهل الأهواء، والبدع والزيغ والضلال، وعرض منهج السلف والسنة على طالبيها، فقد كان لهم جهود عظيمة ومواقف صلبة متينة، نصر الله بهم الحق وأظهر فضلهم وشفقتهم على الخلق، وكان على رأسهم في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الإمام الهمام ناصر السنة وقامع البدعة أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، فقد هبل هذا الإمام الفد بلاء حسنا في الدود عن حياض السنة وعقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح، وتصدى لجحافل أهل الأهواء والبدع، فبين باطلهم الذي بهرجوه، وكشف عن عوارهم الذي أخفوه. وقد وقفت على رسالة صغيرة الحجم جليلة المضمون في الكيف والكم ضمن مجموع شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة الله الكائن هذا الكتاب الذي لا ينبغي أن يخلو بيت سلفي منه، فهو كتاب عظيم. فألفيتها عظيمة في بابها، نفيسة في مسائلها ومباحثها، حوت معظم مسائل أصول السنة والجماعة، رد فيها الإمام على منهج أهل الأهواء وسبيل أهل البدع، وقد وقفت على شروح لهذه الرسالة، من أولها شرح الشيخ الجبريل، ولكنه شرح مختصر جدا وقليل ما يذكر أدلة المسائل التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله، كما رأيت تعليقا عليها للدكتور أحمد سعد حمدان، محقق كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للكائي، له تعليق عليها، كما وجدت تعليقا جيدا أيضا، فيه تعليق جيد لأبي عبد الرحمن عمرو بن عبد المنعم بن سليم المصري، إلا أنه لم يستوعب فيه جميع المسائل، وقد تولى شرحها من المشايخ الأفاضل السلفيين، وقد تولى شرحها كثير من المشايخ الأفاضل السلفيين، منهم الشيخ محمد أمان الجامي، إلا أنه شرحا مختصرا جدا، وكذلك شرحها الراجحي، وهو أيضا نتف قليلة عليها، وشرحها أيضا الشيخ عبيد الجابري، والشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحم الله الأحياء منهم وحافظ لنا، رحم الله الأموات منهم وحافظ لنا الأحياء منهم، وأحسنها وأوسعها شرحا حسب ما اطلعت عليه هو شرح الشيخ ربيع بن هادي، وقد طبع شرحه عليها. وقد عزمت وعقدت العزم على أن أشرحها، وقد شرحتها للطلاب أكثر من مرة، وجمعت ما تفرق من فوائدها في الشروح المتقدم ذكرها، فاستخرت الله تعالى واستعنت به، وبعد الفراغ من شرحها معتمدا على الذين شرحوها أو علقوا عليها مما اطلعت عليه، وربما أضفت عليها إضافات أخرى لم يذكروها من أصول أهل السنة والجماعة، إما تفصيلا لما لم يذكر الإمام أحمد، أو تعليقا على ما ذكره هؤلاء الشراح، وربما وقفت عند بعض مسائلها فذكرت لها شروحات فيها نوع من التفصيل والتطويل، لما رأيت أن بعض الجهال ممن لا يمتون إلى العلم بصلة قد خاضوا غمارها وضللوا كثير من الشباب فيها، ثم بعد هذا كله رأيت أن أعيد فيها النظر وأحقق ما يحتاج إلى تحقيق وأضيف أو أحذف ما يحتاج إلى إضافة أو حذف، خدمة لهذه الرسالة القيمة التي توضح معالم وأصول أهل السنة والجماعة. ومن ثم عقدت العزم واستعنت بالله تعالى في إخراجها في إخراجها في ثوب جديد لعله يكون أوسع شروح لها، لعلها أيضا تصحح لدى الكثيرين الفهم الذي هم عليه وتكشف اللبس والغموض عند آخرين حتى يتركوا اللوم والدم وحتى تكتمل الفائدة. ترجمت للإمام أحمد ترجمة مختصرة، وإلا فحياة الرجل لا يتسع لها مجلد. ثم جعلت أتتبع مسائل هذه الرسالة مسألة حيث قال الإمام أحمد بسم الله الرحمن الرحيم افتتح الإمام أحمد أو ابتدأ كل من نقل هذه الرسالة أو شرحها أو علق عليها بالبسملة. وذلك اقتداء بالكتاب العزيز، فإن سور القرآن الكريم كلها ما عدا سورة براءة تفتتح بالبسملة، وأولها سورة الفاتحة. واختلف أهل العلم في ذلك أي في البسملة، هل هي آية مستقلة جاءت للفصل بين السورة والسورة، أم هي آية من كل سورة، أم آية من الفاتحة فقط، مع اتفاقهم على أنها جزء من سورة النمل. إذن اتفاق حاصل، إجماع حاصل أنها من سورة النمل، وحاصل على أنها لا تفتتح بها سورة براءة، ليست من براءة. واختلفوا فيما عدا ذلك، هل هي آية مستقلة أو مستقلة جاءت للفصل بين السورة والسورة، أو أنها آية من كل سورة، أو أنها آية من الفاتحة فقط. وقد سئل شيخ الإسلام بن تيمية هذا السؤال، أي هل البسملة آية من كتاب الله، آية مستقلة، هل البسملة آية من كل سورة من سور القرآن، أم هي آية مستقلة جاءت للفصل بين السورة والسورة. وسئل أيضا رحمه الله عن بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من أول كل سورة؟ قيل له افتونا مأجورين، فأجاب رحمه الله الحمد لله اتفق المسلمون على أنها من القرآن في قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، أي من سورة النعم، وتنازعوا فيها في أول السور حيث كتبت على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها ليست من القرآن، أن البسملة ليست من القرآن وإنما تكتب تبرك بها، وهذا مذهب مالك وطائفة من الحنفية. ويحكى هذا رواية عن الإمام أحمد ولا يصح عنه، وإن كان قولا في مذهبه، أي القول الأول أنها ليست من القرآن وإنما كتبت تبركا، وهذا مذهب مالك وطائفة من الأحناف. ويحكى هذا رواية عن الإمام أحمد ولا يصح عنه، وإن كان قولا في مذهبه، هذا القول الأول. والقول الثاني أنها آية من كل سورة، إنها آية من كل سورة، إما آية كاملة وإما بعض آية، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. والثالث، القول الثالث، أنها من القرآن الكريم، حيث كتبت آية من كتاب الله من أول كل سورة وليست من السورة، بمعنى أنها من القرآن، بمعنى أنها آية من القرآن مستقلة جاءت للفصل بين السور. وهذا مذهب ابن المبارك وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهم عنهما وغيرهما. وذكر الرازي أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده. والراجح من هذه الأقوال حسب ما رجحه شيخ الإسلام بن تيمية هو القول الثالث، وهو أعدل الأقوال، فإن كتابتها قال في المصحف بقلم القرآن تدل على أنها من القرآن، إذ لو لم تكن من القرآن لما كتبها الصحابة في المصحف، وذلك إجماع منهم. وكتابتها مفردة مفصولة عما قبلها وما بعدها، تدل على أنها ليست من السورة. ويدل على ذلك ما رواه أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. فلما نعد هذه السورة نجدها 30 آية بدون البسملة، وهذا لا ينافي ذلك، فإن في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخفى إخفاءة فقال: لقد نزلت علي آنفا سورة، وقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، إلى آخر السورة، لأن ذلك لم يذكر فيه أنها من السورة، أي لم يذكر في هذا الحديث أن البسملة من سورة الكوثر، بل فيه أنها تقرأ في أول السورة، فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذه السورة. وفي حديث تبارك قال: إن سورة من 30 آية، ولم يرتلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذكر البسملة، فدل هذا على أنها تقرأ في أول السور وليست من السور، لأن ذلك لم يذكر فيه أنها من السورة، بل فيه أنها تقرأ في أول السورة، وهذا سنة، فإنها تقرأ في أول كل سورة وإن لم تكن من السورة. ومثله حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، رواه أبو داود. ففيه أنها نزلت للفصل وليس فيه أنها آية منها. وتبارك الذي بيده الملك 30 آية بدون بسملة، ولأن العادين لآية القرآن الكريم لم يعد أحد منهم البسملة من الصورة، لكن هؤلاء تنازعوا في الفاتحة، تنازعوا في الفاتحة هل هي آية منها دون غيرها، على قولين وهما روايتان عن أحمد، رواية وافق فيها المالكية ورواية وافق فيها الشافعية. فالقول الأول أحدهما أنها من الفاتحة دون غيرها، أنها من الفاتحة دون غيرها، وهدمت الطائفة من أهل الحديث. قال شيخ الإسلام أظنه قول أبي عبيد أي القاسم بن السلام، وهو قول الشافعي. واحتج هؤلاء بالآثار التي رويت في أن البسملة من الفاتحة، وعلى قول هؤلاء تجب قراءتها في الصلاة، في الجهرية جهرا وفي السرية سرا، وهؤلاء يجبون قراءتها في الجهرية جهرا وفي السرية سرا. وعند الشافعي إن ترك البسملة في قراءة الفاتحة بطلت صلاته، وهذه ثمرة الخلاف. وعند مالك لو قرأها لترتب عليه سجود سهو. والقول الثاني أنها ليست من الفاتحة، وهذا قول مالك، كما أنها ليست من غيرها، وهذا أظهر، يقول شيخ الإسلام بن تيمية، وهذا أظهر، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها له، ولعبدي ما سأل، يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، يقول عبد الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، يقول العبد مالك يوم الدين، يقول مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، يقول الله فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فلو كانت من الفاتحة لا ذكرها كما ذكر غيرها. وقد روي ذكرها في حديث موضوع رواه عبد الله بن زياد بن سمعان، فذكره مثل الثعلب في تفسيره أو التعالب في تفسيره، ومثله من جمع أحاديث الجهر وأنها كلها ضعيفة أو موضوعة. ولو كانت منها أي من الفاتحة لما كان للرب 3 آيات ونصف وللعبد 3 ونصف. وظاهر الحديث أن القسمة وقعت على الآيات، فإنه قال فهؤلاء لعبدي، وهؤلاء إشارة إلى جمع، فعلم أن من قوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها 3 آيات، على قول من لا يعد البسملة آية منها ومن عدها آية منها جعل هذا آيتين. وأيضا فإن الفاتحة سورة من سور القرآن، والبسملة مكتوبة في أولها، فلا فرق بينها وبين غيرها من السور في مثل ذلك. فكما أنها ليست من السور فهي ليست من هذه السورة، وهذا من أظهر وجوه الاعتبار. وأيضا فلو كانت منها لتليت في الصلاة جهرا ولتلاها النبي صلى الله عليه وسلم جهرا وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي كما تتلى سائر آيات السور. وهذا مذهب من يرى الجهر بها كالشافعي وطائفة من المكيين والبصريين، فإنهم قالوا إنها آية من الفاتحة يجهر بها كسائر آيات الفاتحة، واعتمدوا على أثار منقولة بعضها عن الصحابة وبعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما المأثور عن الصحابة كابن الزبير ونحوه ففيه صحيح وفيه ضعيف، وأما المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف أو موضوع كما ذكر ذلك حفاظ الحديث كالدارقطني وغيره. ولهذا لم يروي أهل السنن والمسانيد المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بها حديث واحدا، وإنما يروي أمثال هذه الأحاديث من لا يميز من أهل التفسير كالثعلبي ونحوه وكبعض من صنف في هذا الباب من أهل الحديث كما يذكره طائفة من فقهاء في كتب الفقه، وقد حكى القول بالجهر عن الإمام أحمد وغيره بناء على إحدى روايتين عنه من أنها من الفاتحة، فيجهر بها كما يجهر بسائر الفاتحة، وليس هذا مذهبه بل يخافت بها عنده، وهو مذهبه السر بها جمعا بين قول مالك مذهب مالك ومذهب الشافعي. وإن قال هي من الفاتحة لكن يجهر بها عند المصلحة عند مصلحة راجحة إلى آخره. ومن الأدلة أيضا على أنها آية مستقلة عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، رواه مسلم. فهذا يدل على عدم الافتتاح افتتاحنا بسرسل بالبسملة. وأول النووي معنى الحديث فقال معنى الحديث أنه يبتدئ القرآن بصورة الحمد لله رب العالمين لا بصورة أخرى، فالمراد بيان الصورة التي يبتدأ بها، وقد قامت الأدلة على أن البسملة منها. هذا على مذهب الشافعي، أراد النووي أن يبرر لمذهب الشافعي، رد شيخ الإسلام بن تيمية هذا وقال هذا الكلام غير مسلم، فإن حقيقة هذا اللفظ الافتتاح بالآية من غير ذكر التسمية فكيف يجوز العدول عنه بغير موجب، ولو كانت البسملة آية من الفاتحة ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه يعني الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان قراءتها مرات عديدة مع كثرة الصلوات وكثرة صلاتهم كل هذه السنوات التي كان يصلي فيها أنس معهم، باعتبار أنها لو كانت من الفاتحة ما تركوها، فلما تركوها دل ذلك على أنها ليست من الفاتحة، وأنه لا فرق بين الفاتحة وباقي الصور القرآن، إذ أن الفاتحة صورة منه والبسملة تكتب في أول صورة من صور القرآن، فمن فرق بينهما فقد فرق بين متماثلين يحتاج إلى دليل منفصل والله أعلم. هذا كلام شيخ الإسلام بن تيمية. إذن الافتتاح افتتح كل من شرح هذه الرسالة بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يفتتح رسائله وكتبه إلى الملوك والسلاطين وأهل الكتاب بالبسملة. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سفيان في قصته مع هرقل لما استدعاه يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها فأخرج له كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، والحديث في البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب قال لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت صلح أهل مكة على أن يدخلها من قابل فيقيم بها ثلاثا ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه اكتب الشرط بيننا بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. وكتب صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس، وكتاب افتتحه أذن بالبسملة، وكذلك كتب إلى النجاشي ملك الحبشة، وإلى المقوقس ملك مصر، وغيرهم كلهم يفتتحها، أي كل هذه الكتب والرسائل يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم. ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الفدة زاد المعاد في خير هدي العباد، الجزء الثاني من الصفحة 94 إلى الصفحة 99. وكذلك ينبغي الافتتاح في الكتب والرسائل بالبسملة اقتداء بالأنبياء، بالأنبياء كذلك قبله، أي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد أخبرنا الله تعالى عن نبيه سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه أرسل كتابا إلى الملكة بلقيس يدعوها فيه إلى الإسلام، وفيه البداءة بالبسملة. قال عز من قائل: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، من سورة النمل. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره الجزء الثاني صفحة 368-363 قال العلماء: لم يكتب أحد بسم الله الرحمن الرحيم قبل سليمان عليه السلام. وقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن أبي برد عن أبيه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعلم آية لم تنزل على نبي قبلي بعد سليمان وداود. قلت: يا نبي الله آية، أي آية؟ قال: سأعلمكها قبل أن أخرج من المسجد. قال: فانتهى إلى الباب فأخرج إحدى قدميه فقلت: نسي. ثم التفت إلي وقال: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال: هذا حديث غريب إسناده ضعيف. وهذا الذي ذكره ابن كثير وذكره أبو حاتم الرازي في تفسيره ضعيف، لا يصح نسبته. وكذلك اقتداء بالسلف الصالح، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما كتب إلى عامله على البحرين كتابا افتتحه ببسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله، الحديث في صحيح البخاري الجزء الخامس صفحة 92 و200. فالسنة في المراسلات والمكتبات والكتب أن تفتتح بالبسملة، ثم باسم المرسل ثم المرسل إليه. فقد بوب البخاري في صحيحه باب كيف يكسب إلى أهل الكتاب، ثم ذكر حديث أبي سفيان وقصته مع هرقل، وفيه البسملة أولا ثم اسم النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا ثم اسم هرقل ثالثا ثم التحية. وهذا ما عليه عمل الصحابة، إلا أن منهم من يقدم اسم المرسل إليه على نفسه، وفي ذلك أدلة ذكرها البخاري في صحيحه وذكرها أيضا في الأدب المفرد فلتراجع. وأما في باقي شؤونه غير المكاتبات والكتب والرسائل فيفتتحها بالحمد والثناء على الله، وهو المسمى عند الفقهاء والمحدثين بخطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه في كل حاجة، وهذا جمعا بين الأدلة. وأما الحديث الوارد في البدء بالبسملة كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، فهو ضعيف ضعفا شديدا. انظر له الإرواء في تخريج أحاديث منار السبيل، وقد حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بأنه ضعيف جدا. هذا فيما يخص الافتتاح بالبسملة في هذا المتن. لعلنا نتوقف هنا على متن. قال: حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى ابن أبي الحسن الحسن ابن البنا قال: أخبرنا والدي قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب أبو العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري بتنيس قال حدثنا عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول. هذا هو السند في ثبوت هذه الرسالة للإمام أحمد، فقد وردت هذه الرسالة بأسانيد ثابتة صحيحة نسبتها إلى الإمام أحمد، وهذا من مميزات الإسناد، من مميزات الإسناد، فهو من خصائص هذه الأمة وهو من الدين، ولو الإسناد لضاع هذا الدين ولقال من شاء ما شاء في الدين، وهذا من حفظ الله تعالى لهذا الدين بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سخر له رجال يحفظونه ويدودون عنه، قال ابن المبارك وغيره من السلف وابن سيرين الإسناد من الدين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وقال لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظروا إلى أهل السنة فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ عنهم، وينظروا إلى أهل الأهواء والبدع فلا يؤخذ عنهم. والكتب والمخطوطات والرسائل لا تصح نسبتها إلى أصحابها إلا عن طريق الإسناد، كما لا تصح الأخبار إلى نسبتها إلى المخبر عنه إلا عن طريق الإسناد، والإسناد المتسلسل بالعدول الثقات. لذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة الفتح الأسانيد أنساب الكتب، الأسانيد أنساب الكتب، ولأن من عادة أهل الأهواء والبدع التشكيك في نسبة الكتب إلى أصحابها، ومن عادة أهل الأهواء والبدع التشكيك في نسبة الكتب إلى أصحابها، وأيضا نسبة الأخبار إلى قائلها فيحرفون الأخبار وآفة الأخبار رواتها، فكذلك آفة نسبة الكتب إلى أصحابها أهل الأهواء والبدع الذين يشككون فيها، وأهل السنة أتباع السلف الصالح يرون أن رواية الكتب بالأسانيد سنة متبعة، هذه سنة متبعة، ويقولون إذا نقلت فالصدق والأمانة والتحقيق، وإذا ادعيت الاجتهاد في الدليل، وهم على خلاف أهل الأهواء الذين يقولون حدثني قلبي عن ربي، أو يقبلون الغط والسمين مما يوافق أهواءهم ويردون الصحيح الثابت الذي يخالف عقولهم وأحزابهم. متن. قال الإمام أحمد رحمه الله: وصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. على هذا هذه الجملة أتوقف إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، أو الجلسة القادمة. إلى ذلكم الحين أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وإذا فيه سؤال أو بعض الأسئلة القليلة تفضل، وإلا تركنا لكم الجواب. الله أكبر. يقول السائل: كيف نرد عليه؟ هذا من درس الذي مر قبل المغرب قبل العشاء في المبارك قبل العشاء يقول كيف نرد عليهم في قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، فهم يرون المجاز هنا لأن النسيان منتف عن الله تعالى، وما كان ربك ناسيا. أولا وما كان ربك ناسيا، وما كان ربك ناسيا. أولا هل لا يوصف الله سبحانه وتعالى بالنسيان؟ أما النسيان النسيان فنوعان أو له معنيان. النسيان له معنيان، المعنى الأول الذهول والغفلة، وهذا هو المنتفي عن الله تعالى، الذهول والغفلة هو المنتفي عن الله تعالى. والثاني بمعنى الترك، الترك والإعراض، الترك والإعراض. فالترك وهذا معنى، وفالترك بهذا المعنى يثبت لله سبحانه وتعالى صفة النسيان، يثبت لله سبحانه وتعالى صفة النسيان بمعنى الترك، وهذا معنى الآية القرآنية يعني نسوا الله فنسيهم أنفسهم. نسوا الله أي تركوا العمل، تركوا الإيمان به والعمل بدينه وأعرضوا عن ذلك، فتركهم الله سبحانه وتعالى وأعرض عنهم. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم، أي أعرض عنهم لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهذا معنى جواب هذا السؤال، أن النسيان على نوعين أو له معنيان، المعنى الأول الذهول والغفلة، وهذا منتف في حق الله سبحانه وتعالى ولا يجوز أن يوصف به، لا يجوز أن يوصف به، فهذا صفة نقص، صفة نقص وعيب، وهي في الإنسان. أما النسيان بمعنى الترك، بمعنى الترك والإعراض، فهذا صفة كمال في حق الله سبحانه وتعالى ومدح وثناء، ولا يقال أنها صفة نقص، لأنه الترك ترك الإعراض عن الجاهلين، الإعراض عن الجاهلين والإعراض عن المعرضين عن الإيمان، هذه صفة مدح حتى في الإنسان، لما تعرض عن أهل البدع والأهواء تمدح ويثنى عليك. فإذا كانت هذه بين المخلوقين فبين الخالق والمخلوق أولى وأولى. السؤال الثاني يقول إذا دخل الشخص في صلاة الجماعة ولكن في الركعة الثانية وعند انتهاء الإمام من التشهد الأخير سجد سجود السهو واتبعه هذا الشخص في صلاته، وبعد سليم الإمام أتى هذا المأموم بالركعة الناقصة، فهل الصلاة صحيحة لهذا المأموم؟ نعم الصلاة صحيحة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. هو فيه حالة إذا دخل المصلي المسبوق إلى الصلاة ولم يكن عارفا بأن على الإمام سجود سهو، لم يكن عارفا بأن على الإمام سجود سهو بعد السلام، ثم سلم الإمام، وإذا سلم الإمام تفارق المأموم والإمام، فقام فصلى لأنه فارق الإمام ولا يدري عنه أن عليه سجود فهذا صلاته صحيحة. أما إن كان يدري أن عليه سجود السهو سواء كان قبلي أو بعدي فلا يحق له الانصراف، وإنما عليه متابعة الإمام حتى لو كان بعدي، لأن الصلاة لم تتم ولا تتم إلا بالسجود، إلا بالسجود البعدي والسلام منه. فإذا سلم من السجود البعدي هنا تمت الصلاة وفارقت الإمام في هذه الصورة، أما قبلها فإنك لم تفارق الإمام. والله أعلى وأعلم. يقول كيف نرد عليه في قوله هذا أجبنا عنه. هل يجوز للمرأة الخروج لتعزية جار مع العلم أن ليس لديها محرم وقد يوجد اختلاط في منزل الجار، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟ للمرأة أن تعزي جارتها، نعم يجوز لها أن تخرج لتعزي جارتها، ولكن تتحين أوقات خروج الرجال بذهاب الجنازة، يعني إذا انصرف الرجال أو شيعوا الميت تذهب لتعزية جارتها حيث لا يوجد الرجال ثم تعود تعزيهم وتعود، هذا ما ننصح به. ولا يشترط أنها تذهب والميت موجود أو أنها تذهب، لأن نرى من المنكرات والبدع ما الله به عليم في جنائزنا ومآثمنا، فنرى أنه إذا مات الميت وضع في غرفة ويلتف حوله النساء من الجيران والأقارب وحتى من البعداء، فيجلسنا حوله ويندبنا وينحنا، وأيضا بعضهن يتكلمنا ويغتبنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعضهن تفعل السحر بيد الميت وهو حاضر في الغرف، يعني تفعل الطعام، يعني تفتل الطعام بأحد يديه باليسرى خاصة باليسرى، ثم يؤخذ هذا الطعام ليفعل به السحر والعياذ بالله وهو ميت. وبعضهن تقلم أظافر الميت أو تأخذ من شعره أو من شعر أو من أظافر رجليه أو من كفنه ليفعل بذلك السحر، وهذا منكر. فإذا مات الميت من الرجال لا يجوز دخول النساء عليه من الأجنبيات، لا يجوز أن يوضع في غرفة ويدخل النساء عليه. وبعضهم يوضع الميت في غرفة ولا ويشعل المصباح، ولا ينبغي أن يطفى المصباح، قالوا لأنه إذا طفى المصباح بمعنى يموت أحد أهل العائلة بعده، وهذه كلها من الخرافات والأباطيل وهذه منكرات. فإذا مات الميت لا ينبغي لأهله من الرجال أن يدعوا النساء يدخلن عليه إلا المحارم له، المحارم له، والمحارم يدخلن ويخرجن فقط، يدخلن يسلمن عليه ويخرجن، أما أن يبقين حوله ينحن ويبكين ويعددن وسمعت، فهذا من المنكرات التي لا ينبغي. وأيضا من ما يفعله الكثير من الرجال بإحضار من يقرأ القرآن والميت حاضر، يقرؤون القرآن ويأتون بأئمة يقرؤون لهم القرآن، أو يقرؤون القرآن أو يأتون بواعظ أو يضعون شريطا من القرآن أو إلى غير ذلك من الأمور الغير مشروعة. فعلينا إذا مات الميت نضعه أول نعجل بغسله وتكفينه ودفنه، ولا ينبغي أن يبيت الميت في بيتي في البيت إلا لضرورة، إلا لحاجة ملحة، أما لغير حاجة فينبغي أن نعجل به حتى لا ينتفخ بطنه وربما يفسد فيه شيء من أجزائه، فينبغي أن نعجل به وأن نأخذه إلى قبره ونشيعه وندفنه وندعو له ثم نعود. والتعزية لا يشترط أن تكون في وقت معين وفي مكان معين، فلهم أن يعزوه في الصباح والمساء، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، ثلاث أيام التعزية، وفي أي مكان، في البيت، في الشارع، في المسجد، في المسجد، في أي مكان يلتقي به، في المقبرة يلتقى به، كل ذلك جائز ولا يشترط التخصيص للوقت ولا للمكان ولا لهيئة معينة مما يفعله من الطوابير، يقفون طابورا ثم يقوم الناس بتعزيتهم بعد الدفن أو عند البيت أيضا، وهذا مما لا ينبغي، لأن الاجتماع فعل الطعام الاجتماع عند الميت تعتبر من نياحة عند السلف الصالح. يكفي الأسئلة، بارك الله فيك يا عبد الحكيم، يكفي، أنا متعب بارك الله فيك ولا أستطيع أكثر من هذا، يكفي. حكم السرقات الخارجة، حكم الشرفات الخارجة من المنازل، هذه الشرفات تكون خارج إطار المنزل، يعني خارج مساحة المنزل، بحيث أسفلها يوجد الشارع. والله إذا كانت في تراب، في تراب صاحب البيت فلا حرج في ذلك، إذا كانت في تراب صاحب البيت لا حرج في ذلك، بحيث أن تكون لها نوافذ ولها نوافذ، ولا ينبغي أن تكون مفتوحة هكذا تبين البيت، تبين ما داخل البيت، ينبغي أن تكون مغلقة وينبغي أن تكون لها نوافذ، وهذه النوافذ مستورة يدخل الضوء من أجل دخول الضوء والهواء، ولا ينبغي أن تكون مفتوحة هكذا على مصراعيها تبين ما داخلها. أما إذا كانت هذه الشرفات ليست من ترابي، ليست فوق ترابي صاحب البيت فلا ينبغي، إلا إذا كان التراب ترابا عاما للبلدية أو للحكومة والحكومة تأذن بذلك، أما إن كانت لا تأذن فلا يجوز، لا يجوز إخراج مثل هذه الشرفات، والله أعلى وأعلم. يقول رجل مصاب بمرض، رجل مصاب بمرض بحيث تخرج منه رائحة كريهة من الدبر بدون أن يحس بها، فماذا يفعل في الوضوء والصلاة وفي القيام الليل؟ هل له أن يستريح بين الركعات وفي قراءة القرآن؟ هل له أن يقرأه بعد الصلاة بدون إعادة الوضوء؟ نعم، له أن يستريح بين الركعات، وله أن يقرأ القرآن بعد الصلاة ولو بدون وضوء، والأمر فيه واسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واتقوا الله ما استطعتم. فله أن يتوضأ لكل صلاة، وإذا خرج منه هذه الريحة الكريهة من دبره وكانت مؤثرة عليه أو كانت كسلسلة يعني كثيرة عليه بحيث لا يستطيع أن يتقيها، فلا حرج عليه أن يستريح بين الصلوات، ولا حرج عليه أيضا أن يقرأ القرآن بعد الصلاة ولو بدون وضوء، فلا شيء عليه، ويؤجر على ذلك إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفيكم وأنتم كذلك. قال عندنا في المسجد الإمام يقوم بالصلاة بعد حوالي 10 دقائق وراء الأذان الثاني، وبعض الإخوة يصلون مع الجماعة وينمونها نافلة، ثم إذا انتهت صلاة الجماعة قاموا وأعادوا الصلاة فرادى بحجة أنه لم يدخل وقت الفجر، صلاة فجر الصادق، فهل هذا العمل صحيح؟ فما مقدار الوقت الذي بين الأذان الثاني والإقامة؟ المقدار متاع الوقت هو الضابط فيه هو دخول الوقت الشرعي، فلا يمكن أن نجع أن نحدد الوقت بعشر دقائق أو 15 أو 20، هذا يختلف باختلاف الفصول، فصل الشتاء والربيع والصيف، والضابط فيه هو دخول وقت الفجر الصادق، فدخول وقت الفجر الصادق هو الضابط فيه. وأيضا ضابط ثاني حضور جماعة القرية، حضور جماعة الحي، جماعة القرية، فإذا حضروا أقام الصلاة وإذا دخل الوقت الشرعي الصحيح وحضرت الجماعة له أن يقيم الصلاة حتى لو بعد الأذان مباشرة مادام حضرت الجماعة. أما إن لم تحضر الجماعة فعليه أن ينتظر إلى أن يحضر أغلبية الجماعة الذين اعتادوا حضور الجماعة في هذا المسجد، فلا ينبغي له أن يؤذن ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح يناديهم ثم لا ينتظرهم، لأن هذا ليس لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حضر الجماعة أقام الصلاة، ولم يحضر يحضر انتظرهم حتى يحضروا، وهذا هو الضابط. الضابط الأول دخول وقت الشرعي وعملهم صحيح. إذا كان يروا أنهم متيقنين من أن الوقت لم يدخل ويصلون مع الجماعة من أجل إصابة الجماعة، ثم يعيدون الصلاة فرادى في بيوتهم أو في المسجد فرادى أو في بيوتهم يأمون أهليهم، فهذا عمل صحيح. وقد أفتى بذلك شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وعملهم صحيح ولا حرج بإذن الله عليهم. طيب، رجل يقول لزوجته حمارة، ما قولكم في هذا الكلام؟ هذا لا يجوز، هذا من سوء أدبه. هذه الزوجة ليست هذه الزوجة زوجة مكرمة، وهي أيرضى أن يقال لابنته أو أمه حمارة؟ فكما أنه لا يرضى أن يقال لابنته كذلك، ولأخته ولأمه فكيف يقول لزوجته التي أكرمه الله سبحانه وتعالى وهي تعتبر شطر إيمانه، ولنفسه أيضا. ولذلك لا ينبغي له مثل هذا الكلام، هي كلها يا حمارة أو يا كلبة أو يا مثل هذا، تشبهها بالحيوانات، فقد نهى الإسلام عن تشبيه الإنسان بالحيوان، لا يجوز ذلك. أخ وجد كتاب مختص منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي بتعليق صهيب حسن الزهراني وحسن عبد المنعم شلبي، ويسأل عن حال صهيب الزهراني وحسن عبد المنعم شلبي. لا أعرفهما يا أخي، فاسأل كيف، فاسأل العلماء، أسأل العلماء عنهما الكبار عنهما. اللجنة الدينية للحي يريدون تسمية المسجد، فلو تختار لنا اسم يعني كل مسجد، بارك الله فيكم. ذكرت وقلت لك أعطني اسم الحي، بارك الله فيه، أعطني اسم الحي. طيب سموه، سموا المسجد، بارك الله فيكم، سموا المسجد. أنا أعطيكم أسماء وأنتم اختاروا هذه الأسماء. مسجد أبي المهاجر، مسجد أبي المهاجر، وهذا من الصحابة الذين دخلوا إفريقيا، وهم الذين فتحوا هذه البلاد، هم الذين فتحوا هذه البلاد، فسموا هذا المسجد باسمه، أو سموا الاسم بمسجد الصحابة، أو سموا الاسم حي مولاي عبد القادر. حي مولاي، ما في مولاي يا أخي، حي مولاي عبد القادر، مولانا هو الله سبحانه وتعالى. سموا المسجد مسجد الخلفاء الراشدين، مسجد الخلفاء الراشدين، أو مسجد الصحابة، أو مسجد أبي المهاجر دينار. هذه الأسماء الثلاثة التي أقترحها عليكم. وهناك سؤال آخر أكتفي به وأختم به، وهو يقول السائل فيه: هل ثبت رفع اليدين عند القيام إلى الركعة الثالثة والمصلي جالس أو حتى يستوي قائما؟ هو الرفع للركعة الثالثة إما أن ترفع قائم وهو الثابت أن ترفع قائم، لكن بعض الأحيان يفعله جالسا. قال شيخنا الألباني رحمه الله: بعض الأحيان يفعله بعض الأحيان، أي ينوع، يفعل هذا ويفعل هذا، فالتنويع هو إصابة السنة، يفعل بعض الأحيان هذا وبعض الأحيان هذا، وهذا أفضل. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والله أعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.